الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المسلمون يقول رب الأرض والسماء وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ويقول سيد الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليه فيما صح عنه عند الترمذي وغيره عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من الكبر والدين والغلول دخل الجنة عند النسائي والحاكم وابن حبان عن ثوبان أيضا من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة الكبر والدين والغلول أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأحباب يقيننا وعقيدتنا أن الله خلقنا ودعانا إلى الجنة والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم واقتضت حكمته أن يبعث إلينا الأنبياء والرسل ليبينوا لنا طريق الجنة هذه عقيدتنا وهذا فهمنا للحق الذي قامت به السماوات والأرض الله خلقنا ودعانا إلى الجنة وأرسل إلينا الأنبياء والرسل ليبينوا لنا طريق الجنة وفي حديثنا اليوم نرى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يمهد لنا الطريق إلى الجنة يمهد لنا الطريق إلى الجنة فيزيح لنا ويأمرنا أن نزيح عن طريق الجنة العقبات التي تحول بيننا وبينها ومنها الكلام في المسجد أثناء الجمعة تضيع الجمعة ولا أجر ولا ثواب أرسل لنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يمهد لنا الطريق إلى الجنة ويزيح العقبات التي تمنعنا من دخولها ويأمرنا في هذا الحديث بالذات أن نتجنب هذه العقبات وأن نزيحها من النفوس. عقبة كؤود ومرض خبيث اسمه الكبر، وآفة خطيرة اسمها الغلول، وداء وبيل تنهدم معه النفوس والمجتمعات والأمم اسمه الدين. أما عن الكبر فحدث ولا حرج. الكبر مرض من أمراض القلوب، مرض خطير تبتلى به القلوب والنفوس، وإنما خطره يتأتى لأنه يخفى على صاحبه وأنه قد لا يسلم منه الصغير ولا الكبير ولا الغني ولا الفقير. قد يكون موجودا في قلب صاحبه وتبتلى به النفس وهو لا يدري، ويعيش على هذه الحياة بمرضه ويموت بمرضه فيحرم من الجنة والعياذ بالله. وخطورة هذا المرض الكبر أيضا يترتب عليها حرمان صاحبها من كل خير. فالخطورة الأولى أنه يخفى على صاحبه كمرض خبيث، مرض خبيث يخفى على صاحبه لا ينتبه له حتى يقرأ القرآن أو يسمع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والخطر الثاني أنه يمنعه عن الخير كله، فإن دعوته إلى مجلس من مجالس العلم يأبى ولا يقبل، ويتوهم أنه من أعلم العلماء، وإن نصحته ووجهته يتأبى ولا يستجيب ويعتقد أنه من الحكماء، وهو يغفل عن كلام أحكم الحكماء سبحانه وتعالى. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تدعوه للعلم ومجالس العلم فيقول لك لا لا لا لا أجد وقتا، لا أجد لا أجد لا أجد، ويتبرر ويتعلل فينصرف عن مجالس العلم ويعتقد في داخله أنه من أعلم العلماء. فإن نصحته أو وجهته توجيها أو أردت منه أن يلين لإخوانه المسلمين في مجلس أو في موقف يتأبى ولا يقبل ويظن أنه من أحكم الحكماء. هذا الذي بين القرآن أنه يحرم من الجنة، وكيف نذهب بعيدا والقرآن قال عن أصحاب الجنة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تواضعا وتسامح. أيها الإخوة الأحباب، الكبر يمنع صاحبه من طلب العلم أو قبول النصيحة وهو لا يدري، هو يظن أنه على الخير وعلى الحق وأنه لا يحتاج إلى نصيحة ولا إلى توجيه. والكبر أيضا يمنع صاحبه من أي بر يفعله، يسد عليه أبواب الخير وأبواب البر فلا يفعل شيئا مما يرضي الله ولا يفعل شيئا مما يحسن به إلى خلق الله. وهذا سر نفهمه من قول الله عز وجل في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. انظر إلى كلام الرحيم الرحمن حين أمرنا بالإحسان إلى كل هؤلاء لنقيم مجتمعا متكافلا متكاملا متحابا قويا البنيان راسخ الأساس. قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي الذي يكون مختالا فخورا يمنع من أبواب الخير وتسد عليه فلا يفعلها أبدا، لا يلين إلا قريب ولا بعيد، ولا يعين على خير ولا بر أبدا، لأنه تلي من مرض الكبر. ومن أهم مظاهر الكبر أنك تراه مختالا فخورا. هذا مضمون الآية، وهو أيضا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إذا من يفخر على الناس بغناه أو بثروته أو بقوته أو بصحته أو بعزوته أو بذكائه أو بمعرفته واتصالاته بغيره من الناس، من يتباهى ويتفاخر هذا يتكبر وهو لا يدري، هذا مبتلى بمرض الكبر في قلبه وهو لا يدري. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حين حذر من هذا المرض الخطير قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن أحدنا أو إن المرأة أو إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. الرجل ظن أن المظهر الطيب ربما يكون دليل كبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، لا يقبل الحق ولا يلين له ولا يستجيب. وغمط الناس أي الاستهانة بالناس واحتقار الناس ونظره إلى الناس أنه في مرتبة أقل منه، وهذا خاب فهمه وخاب ظنه وعاش في وهمه. أنت تظن أنك أفضل من غيرك، بماذا؟ بصنعتك، بخلقك، خلقت من طين، من تراب، من نطفة، وكل الناس كذلك، كلكم لآدم وآدم من تراب. أفضل من غيرك بما عندك من نعمة، النعمة أنت لا تملكها بل هي فضل من الله، صحتك، قوتك، غناك، ثروتك، ذكاؤك، صنعتك، تجارتك، موقفك، وضعك الاجتماعي، كل هذه نعم من الله، ونعم الله تستحق الشكر والتواضع لله، من تواضع لله رفعه. إذا هذا أساء الفهم حين ظن أنه أفضل من غيره، وأساء استخدام النعمة حين استعملها في التعالي على خلق الله. ولذلك يبغضه الكريم الحنان المنان الذي أنعم عليه وكان يتوقع منه الشكر والتواضع لله. فلما تعالى يأتي الحق تبارك وتعالى ليقول له: الكبرياء ردائي، الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، من نازعني فيهما أدخلته جهنم ولا أبالي. والحديث صحيح، وكل الأحاديث التي ذكرتها على حضراتكم في الصحيح إن شاء الله. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا فيهما أو من نازعني فيهما أدخلته جهنم لا أبالي. هذه أخطر الأمور. ولذلك تجد المتكبر مبغوضا من الناس محتقرا وإن كان في أعلى المراتب والمناصب، يتزين للناس في قوله ولكن الناس يحتقرونه ولا يعتدون به في قول أو فعل، لأن الله أبغضه. وإذا أبغض الله عبدا نشرت له البغضاء على أرض الله بل في السماوات وفي الأرض. أيها الإخوة الأحباب، عقبة تؤود لا بد أن نتخلص منها، ومظهرها إذا تخلصت منها تقبل على العلم، تقبل على الحق، تحب الخير، تفعل البر والإحسان، إن وفق لهذا فقد خلى قلبه من الكبر. أما أن أبى، إن أبى أن يستمع إلى نصيحة الناصحين، أو يجلس مع المتعلمين، أو يلين لإخوانه من المسلمين، فقل إن في قلبه مرض، نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، السلامة من هذا المرض تكون بالعلم، والسلامة من هذا المرض تكون بمجالسة الصالحين، والسلامة من هذا المرض تكون أن يتحسس الإنسان نفسه في كل ما يقول وكل ما يفعل. فلا ينبغي أن يعيش الإنسان في وهمه ويظن أنه أفضل من غيره ذكرا كان أو أنثى. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ودخول الجنة مرهون بتمهيد الطريق، ومهد لنا النبي صلى الله عليه وسلم الطريق فقال: لا أدخل الجنة حتى يأتي يوم القيامة بريئا من هذه الأمراض السقيمة والعياذ بالله. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدخل الجنة حتى يوم القيامة، يأتي يوم القيامة من جاء من جاء من جاء يوم القيامة وهو بريء من ثلاث، معناها يبرأ منها في الدنيا ويستمر عليها حتى يختم له بالخير، فيأتي يوم القيامة وهو بريء منها. لقد، لأن الإنسان قد يتبرأ من هذه الأشياء في موقف، في مواقف، في لحظات، في أيام، في شهور، في سنين، لكن تأتيه لحظة فيتكبر فيموت، إذن هذا يختب له بالسوء والعياذ بالله. من جاء، من جاء يوم القيامة نفهم منها أن يستمر على ذلك حتى يختب له بالخير بالتواضع والبر والإحسان حتى يلقى الله. أما عن الغلول، الغلول هو الأخذ من المال العام خيانة. الغلول هو الأخذ من أموال الغنائم، أصله أن يأخذ من أموال الغنائم خلسة، وهو مال عام. فالأخذ من المال العام والانتفاع بالمال العام الذي ينتفع به عامة المسلمين، فيأتي موظف في وظيفة عامة أو عامل في مكان معين فينتفع من هذا، هذا يسمى الغلول، وصاحبه لا يدخل الجنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في خيبر غزوة انتصر فيها على اليهود، وكان فيها من الغنائم خير كثير كمات رجل، فقالوا: يا رسول الله، مات فلان. فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس، فزعوا: كيف يأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على رجل مات شهيدا في معركة من أقوى معارك الإسلام ضد الظلم والباطل؟ صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس، قال: إن صاحبكم غلى في سبيل الله. قالوا: ففتشنا في متاعه فوجدنا خرزات من خرزات اليهود لا تساوي درهمين، فوجدنا خرزات من خرزات اليهود لا تساوي درهمين. يمتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه لأنه غل واختلس وأخذ من المال العام